نعم الله يبقى عليك يا حاج محمد صلى الله على النبي يا شهد يود نعم حسب قلت يا رب بعدين يا محمود الله عليك تعريف محمد الغير روح يا رب على السنة المكة بدل يا رب اللجنة العليا كده يا اخي انت فين مفتوح زي ما طلع يا جاز Thank you. الله ما يكرم يوم No. فنان حاج محمد كبير كبير بص عليك الله قول لك انت الشيخ محمد فضل الشيخ جاي يسمعك والمقصود ماشي 50 كيلو انت غلط جدا اليوم تجد كل الله أكبر لا محمد الله هذا قريب